بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 116 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا نتحدث عن المصدر الميمي. طب لو المصدر الميمي جه من الفعل غير الثلاثي، احنا اتفقنا انه من الفعل الثلاثي على وزن مفعل ما عدا وعد موعد، اللي هو الفعل الثلاثي المثال اللي هو معتل الأول بالواو هيبقى على وزن مفعل بس. طب والفعل غير الثلاثي؟ قال لك بيصاغ على وزن اسم المفعول. ايه اسم المفعول ده؟ بنجيب الفعل المضارع ونشيل حرف المضارعة نحوله ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، يعني يستخرج تطلع مستخرج. الكلام ده مهم جدا، خد بس مصطلح اسم مفعول ده كده على جنب وتبقى عارف ان المصدر الميمي من الفعل الاكثر من ثلاث، المصدر الميمي هو اسم المفعول، هو اسم الزمان والمكان اللي هنتكلم عنه ان شاء الله دلوقتي. يقول لك ايه؟ عباره عن ايه؟ تجيب الفعل المضارع وتشيل حرف المضارع تحوله لميم مضمومه وتفتح ما قبل الاخر، يعني استخرج محمد استخراجا. استخراجا ده مفعول مطلق منصوب وعلى نصب الفتحه عادي خالص. النبي يقول لك استخرج محمد مستخرجا، مستخرجا زي استخراجا بس ده مصدر مبدوء بالميم نائب عن مفعول مطلق مستخرجا. وفي ناس قالوا مستخرجا مفعول مطلق، ليه؟ لان الحروف بتاعته ما قلتش، ولكن ادام انا في رايي ادام الصيغه اتغيرت يبقى ده نائب عن مفعول مطلق. مش هنختلف كثيرا، لو قلت مفعول مطلق ماشي، نائب عن مفعول مطلق ماشي، ولكن الافضل انك تقول انه نائب على مفعول مطلق، لانه ليس المفعول المطلق المعروف استخرج استخراج على وزن استفعال، ده مستخرج. ده لو جه يعني في جمله مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. انتصر منتصر، اصلها ينتصر، احط ميم مضمومه وافتح ما قبل الاخر، يبقى انتصر منتصرا يعني انتصارا، يعني المصدر ميمي يأتي بمعنى المصدر الصريح. أعرف منين المصدر ميمي إن هو مصدر ميمي؟ إن أنا أقدر أحط مكانه المصدر الصريح. استخرج مستخرجا بمعنى استخرج استخراجا، يبقى كلمة مستخرجا مصدر ميمي. المصدر الميمي من الفعل غير الثلاثي على وزن الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارع ميمة مضمومة وفتح ما قبل الآخر. التركيبة دي هي تركيبة اسم المفعول وتركيبة اسم الزمان والمكان اللي هناخدهم دلوقتي بإذن الله تعالى. في القرآن برضو حتة صغيرة كده هو يقول لك وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. مدخل أصلها أدخلني إدخال صدق وأخرجني إخراج صدق. لو قال إدخال وإخراج يبقى دوت مفعول مطلق عادي خالص، هو المصدر الصريح العادي خالص. النبي شال إدخال وقالها مدخل، مدخل بمعنى إدخال، يبقى ده اسمه مصدر ميمي نائب عن المفعول المطلق. وأخرجني مخرج صدق، شال إخراج وحط مخرج. أخرجني مخرج يعني أخرجني إخراج، يعني بمعنى المصدر الصريح، يبقى دوت مصدر ميمي. تصنيفه مصدر ميمي، النبي إعرابه نائب عن المفعول المطلق. ده لو جه يعني في جملة مفعول مطلق يبقى نائب عن المفعول المطلق. قلنا النحو متشابك، يبقى انا لازم اعرف اسم المفعول اللي انت قلت عليه ده هوت اللي هو ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر ده شكله ايه، واسم الزمان والمكان شكله ايه. احنا هنبدا باسم الزمان والمكان لسبب معين، ان اسم الزمان والمكان يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن مفعل زي المصدر ميمي. احنا بنقول ايه؟ لعب يلعب ملعب، وقلنا خرج يخرج مخرج، وقلنا هبط يهبط مهبط. كل الكلام ده بمعنى ايه؟ لعب يلعب لعبا يبقى ملعب، خرج يخرج خروجا يبقى مخرج، هبط يهبط هبوطا يبقى مهبط. كل دوت مصدر ميمي. تعالى لاسم الزمان والمكان. لعب يلعب ملعب، ملعب يعني مكان اللعب او زمان اللعب، ما هو اسم زمان ومكان. خرج يخرج مخرج، ده نفس الكلام على وزن مفعل صح. مخرج يعني مكان الخروج وزمان الخروج. طب هبط يهبط، استنى، احنا كنا نقول هبط يهبط مهبط، مهبط ده هوت مصدر ميمي، انما هبط يهبط مهبط اسم زمان ومكان، ده الاختلاف. ده الاختلاف. طب قلنا وعد يعد موعد، ده مصدر ميمي. وعدت موعدا يعني وعدت وعدا، ده مصدر ميمي. طب وعد موعد بمعنى مكان الوعد او زمان الوعد، ده اسم زمان ومكان. يبقى الاختلاف الوحيد الوحيد بين المصدر الميمي واسم الزمان والمكان ان هبط يهبط، ما بقولش مهبط، بقول مهبط. بقول مهبط اذا كان مصدر ميمي بمعنى هبوط، بقول مهبط اذا كان اسم زمان ومكان بمعنى مكان الهبوط او زمان الهبوط. يعني اقول المطار مكانه مهبط الطائرات، ده كده تصنيفه اسم مكان. انما اعربه ايه؟ حسب موقعه في الجمله. المطار مبتدا، مهبط خبر، عادي خالص، مهبط الطائرات. طب العاشرة مساء، ادي زمانه مهبط الطائرات، ده هنا اسم زمان يعني زمان الهبوط. طب اعربها ايه؟ العاشرة مبتدا، مهبط خبر. يبقى اذا تصنيف الكلمة حاجة واعربها حاجة تانية خالص. ركز معايا بقى، اسم الزمان والمكان يصاغ زي المصدر ميم بالظبط على وزن مفعل، كله على وزن مفعل، كله على وزن مفعل، ما عدا ان اسم الزمان والمكان من الفعل اللي عينه مكسورة في المضارع. فاكرين عين الفعل اللي هو الحرف الثاني، هبط هبط يهبط، عين الفعل المضارع اللي هي البه بتاعت هبط مكسورة، يهبط. يبقى اسم زمان ومكان على وزن مفعل زيها بالظبط. يبقى العملية خطيرة جدا. يبقى عندك المصدر الميمي، طب ما هو المصدر الميمي كان بيجي على وزن مفعل، ما عدا وعدا تبقى موعد على وزن مفعل، واسم الزمان ومكان يجي على وزن مفعل ما عدا موعد يبقى على وزن مفعل، بس حط معاها هبط يهبط مهبط. الكلام ده مهم جدا. طب تعالى من الفعل غير الثلاثي اللي هو الأكثر من ثلاثة، بالمصدر ميم بيساوي الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارع ميم مضموم وفتح ما قبل الآخر، هو نفس الكلام في اسم الزمان والمكان. يعني كلمة مستخرج يستخرج مستخرج، ده مصدر ميمي واسم زمان ومكان واسم مفعول، وده فرق مهم جدا بين المصدر ميمي واسم زمان ومكان. المصدر الميمي لو جه في جملة مفعول مطلق بيتعرب نائب مفعول مطلق، أو لو جه في أي حتة تانية بيتعرب حسب موقعه في الجملة. اسم زمان ومكان بيتعرب حسب موقعه في الجملة عادي خالص. تفاصيل الكلام ده هوت إن شاء الله هناخدها في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.